وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله شفيعا لنا، واجعله حجة لنا، واجعله نافعا لنا ورافعا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله الحمد. أخي كبروا، ما لكم لا تكبرون، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: يا الأيام العشر من ذي الحجة. ونحن اليوم في اليوم الثالث من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الزمر. اليوم إن شاء الله نختمها ونأخذ الربع الأول من سورة غافر. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، فليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة، وكذب بالصدق إذ جاءه، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ المثوى مكان الإقامة والسكنى. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به عبارة عمن تابعه، أولئك هم المتقون. وقيل الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. وقيل إن ذلك في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم من رفع الدرجات ودفع المضرات وتكفير السيئات ونزل الجنات، نسأل الله من فضله. ذلك جزاء المحسنين، أي الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبد الإله على اعتقاد حضوره. لهم هؤلاء أهل الإحسان، عبد الإله على اعتقاد حضوره. نعم. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وإذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة أولى. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وإذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده، المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا لله، هذا أشرف ما يوصف به العبد. إذا أردت أن تكون في المقام الأعلى الأسنى عند الله فكن عبدا لله.

أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه، ثم إذا خوله نعمة منا، ثم إذا خولناه نعمة منا أي أعطيناه نعمة من عندنا، قال إنما أوتيته على علم، أي على علم مني بوجوه المكاسب، أو على خير عندي، أو على علم من الله بفضلي. هذا مثل مين؟ من قال هذا؟ قارون قال هذا الكلام. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، بل هي فتنة، أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل هو محنة لك واختبار لحالك، أتشكره أم تكفر. يعني إذا ربنا أعطاك قل والله هذا بفضل الله، بمنة الله، بإحسان الله، بتعليم الله إياي، ما تقول هذا بشطارتي، والله احنا عائلتنا عائلة تجار كلنا شطار، واحنا عقولنا متميزة تختلف عن عقول الآخرين، يعني تمدح نفسك و يعني تفيض عليها من الثناء، هذا فيه جحد لفضل الله سبحانه وتعالى وتعظيم لشأن النفس. والواجب أن يحدث العبد بنعمة ربه وأن ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. بل ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر، ولذلك يخوضون في نعم الله بالباطل دون مراقبة للمنعم بها. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قال هذه الكلمة وهي قولهم إنما أوتيته على علم، الذين من قبلهم كقارون وغيره، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم سيئات ما كسبوا أي جزاء سيئات كسبهم، والذين ظلموا من هؤلاء الموجودين من الكفار سيصيبهم سيئات ما كسبوا كما أصاب من قبلهم من القحط والقتل والأسر والقهر، وما هم بمعجزين أي بفائتين على الله، بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة. أولم يعلموا أن الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له، ويقدر أي يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه، إن في ذلك لآيات لدلالات عظيمة وعلامات جليلة لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، المراد بالإسراف الإفراط في المعاصي والاستكثار منها مثل حالي وحالكم، لا تقنطوا أي لا تيأسوا من رحمة الله أي من مغفرته. وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله، وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولا أضاف العبادة إلى نفسه لقصد تشريفهم. قل يا عبادي الذين، فإنه أولا أضاف العبادة إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة، لا تقنطوا من رحمة الله لهؤلاء المستكثرين من الذنوب. فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى، فالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب،

فلماذا تطلب الرجعة إلى الدنيا الآن؟ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله حين ادعوا بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودة لما أحاط بهم من العذاب وشاهدوه من غضب الله ونقمته. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي إن في جهنم مسكنا ومقاما للمتكبرين عن طاعة الله. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك ومعاصي الله بمفازتهم، ينجيهم الله بفوزهم أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي ينفي السوء والحزن عنهم، نسأل الله من فضله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة، كائنا ما كان، من غير فرق بين شيء وشيء، ما ثم إلا الخالق وهو الله المخلوق، بقية يعني غير الله كله مخلوق. وهو على كل شيء وكيل، فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض، وهي مفاتيح السماوات والأرض والرزق والرحمة، أو هي عبارة عن تصريفهما وتدبير الأمور فيهما، لا يفتات عليه أحد فيهما. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك، فهم جاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الرسل، أي قيل لكل واحد منهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك إذا كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى، نسأل الله العفو والعافية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، أي اعبده وحده ولا تعبد معه أحدا سواه، أخلص. وكن من الشاكرين، أي المثنين على الله بنعمه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تعظيم الله سبحانه وتعالى هو الذي يقود العبد للإخلاص له سبحانه. عندما تعظم الله ما تحتاج أنك ترائي وتشرك مع الله مخلوقا، لأنك أنت تعظم الله. ما أتي المشركون من النصارى واليهود وما أتي المراءون إلا من جهة نقص تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، لكن من عظم الله أخلص لله، ومن لم يعظم الله وقع في الشرك والرياء والتسميع. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي يقبض عليها بيده، والسماوات مطويات بيمينه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. المعنى وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا بك يا محمد وجادلوك بالباطل وتحزبوا عليك أنهم أصحاب النار. أي وتلك الكلمة هي أنهم مستحقون للنار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أي إن الملائكة الذين هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملائكة وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله متلبسين بحمده على نعمه ويؤمنون به ويستغفرونه لعباده المؤمنين به. شوف العلاقة، حتى الملائكة هؤلاء يستغفرون للمؤمنين. ليش؟ لإيمانهم، وهذا من فضائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في أول سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. طبعا ويستغفرون لمن في الأرض يعني من عباد الله المؤمنين طمعا وطمعا في إيمان الكافر وتوبة الفاسق. يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ربنا شو يقول في القرآن؟ الرحمن، اسم الرحمن متضمن لصفة الرحمة، على العرش استوى، هذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي الذين حصلت منهم التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله وهو دين الإسلام، وقهم عذاب الجحيم أي احفظهم منه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا كله من دعاء الملائكة. شوف أنت يا أيها المؤمن إذا كنت مؤمنا تنال هذه الدعوات منهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم إياها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي وأدخل معهم من صلح من هؤلاء بأن كان مؤمنا موحدا قد عمل الصالحات تكميلا لنعمتك عليهم وتتميما لسرورهم وتماما لسرورهم. نعم. وقهم السيئات وننك بالسيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات أي احفظهم من العذاب على ما عملوا من الأعمال السيئة بأن تغفرها لهم ولا تؤاخذهم بشيء منها. وقهم ما يسوءهم من العذاب. ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته من عذابك وأدخلته جنتك، فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أي يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه إيش قال إيش يا شيخ فهد؟ مقتك في الدنيا يا نفس، مقتك في الدنيا يا نفس. فتقول الملائكة لهم وهم في النار إن مقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم لأنفسكم إذ عاينتم النار. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، المراد بالإماتتين أنهم كانوا نطفا لا حياة لهم في أصلاب آبائهم ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. والمراد بالإحياءتين بالإحياءتين أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ثم أحياهم عند البعث. لكن يقول الله عز وجل في أول البقرة كيف تكفرون أمواتا وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا آه يا شيخ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون. تفسير القرآن بالقرآن أنت بتفسر هذه. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فاعترفنا بذنوبنا التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرسل والإشراك بالله وترك توحيده، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف وندموا حيث لا ينفعهم الندم. يعني أسألكم سؤالا الآن، واحد سرق سرقة فأعلن أقيل أنه اللي بيعترف أنه سرق ويرد الحق إلى صاحبه خلص نحن نعفو عنه، ما أحد اعترف، ثم مسكوه وأدخلوه السجن أو الحبس، هل ينفعه في ذلك الوقت الاعتراف؟ خلاص ما هم مسكوه انتهت المسألة. فالاعتراف في يوم القيامة ما ينفع، الندم لا ينفع يوم القيامة. وندموا حيث لا ينفعهم الندم فهل إلى خروج من سبيل، أي هل تيسر لنا طريقا كيفما كانت لنتمكن من الخروج من النار والرجوع إلى الدنيا؟ ما في مجال. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده. إيش قال في سورة الزمر؟ وإذا ذكر الله وحده، الشيخ فهد صار حكحك راسه يعني مش متذكر، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا هو سبحان الله. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الآن بتقول لهم يا أخي قولوا لا إله إلا الله، لا تدعوا عليا ولا تدعوا الرفاعي ولا تدعوا ابن سبعين ولا ابن الفارض ولا تدعوا البدوي، أقول لك أنتم وهابيون، أنتم حشويون، أنتم إرهابيون، ينبذون أهل الحق وأهل التوحيد وأهل السنة بهذه الألقاب تقليدا للسابقين وتنفيرا للناس عن الحق. ألم يقل الكافرون عن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، كذاب؟ ليش قالوا هذا الكلام؟ حتى لا يتبعوه ولينفروا الناس عنه. وكذلك يقال عن أهل الحق هذا الكلام، يعني السلفيون، الوهابيون، هؤلاء الذين يلقبون بهذا اللقب، أو أهل السنة والجماعة اللي هم أهل الإسلام الصافي، أهل العقيدة الصحيحة، هم ماذا يطلبون من الناس؟ بيقولوا لهم يا جماعة اعبدوا الله وحده وأخلصوا لله واتبعوا رسول الله، هذه جريمة؟ لكنها جريمة عندهم ومحاربة للشرك الذي يدعون إليه. الله المستعان. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرها تؤمنوا بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه. لذلك تجدهم هؤلاء ما ألينهم مع النصارى واليهود وما أصلبهم وأشدهم على أهل السنة والجماعة. سبحان الله. أيوه ربنا بقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هم عكسوها صاروا أعز على المؤمنين أذلة على الكافرين. فعلا يدعون إلى التسامح مع الكل، حتى مع من يعبد الفأر، حتى والعياذ بالله مع من يفعل الفاحشة، يعني اللوطيين يتسامحون مع الكل. أما مع أهل السنة والجماعة ومع أهل الحق أهل التوحيد فلا تسامح، ما في، هؤلاء إرهابيون، ما لا يمكن أن نتسامح معهم. حتى يتسامحون مع الكلاب ومع الحمير ومع سبحان الله. قبل أيام ما أدري أي دولة شرطة في بلدها حاط رجل له لحية ضايع كاتبين ضاعت هذه المرأة. شفتوا هذا؟ لأنه عندهم لا ما عندهم تعريف للمرأة. هؤلاء الكفار نتحدث عنكم ما عندهم. أنت بدك تصير امرأة خلاص اسمك امرأة، اللي بناديك يا رجل هذا يعاقب. عفوا أكرمكم الله، إذا أنت تريد أن تكون كلبا خلاص بنادوك كلب. ذاك المعلقين تحت شو حاطين؟ طبعا هم حاطين رجل له لحية بيقولوا ابحثوا معنا عن هذه المرأة، واحد حاط قطة بقول ابحثوا معنا عن هذا الكلب. يا أخي لا إله إلا الله، شوف إلى أين. لكن من يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى السنة ماذا كيف يتعاملون معه؟ يشنون الحروب عليه، نسأل الله العافية العامية. والله زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. لذلك الآن يقدمون هؤلاء، والله يقدمون اللي بطعن في التوحيد وبطعن في الرسل وبطعن في السنة وبطعن في البخاري ويطعن في الحجاب ويطعن في الدين ككل أو في أفراده، هؤلاء يقدمون. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال وإن يشرك به تؤمنوا، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده. وإن يشرك به غيره من الأصنام أو غيرها تؤمنوا بالإشراك به وتجيب الداعي إليه، فالحكم لله. اليوم بعضهم قل أحلف بالله كذبا يحلف، ما عنده مشكلة. قل أحلف بالولي الفلاني كذبا مستحيل، احلف بعلي كذبا مستحيل. شوف كيف الشرك وبغض التوحيد والتقليل من شأن التوحيد. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وحده دون غيره، وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار وعدم الخروج منها، العلي المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته، الكبير الذي كبر عن أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم آياته أي دلائل توحيده وعلامات قدرته، وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر، فإنه سبب الأرزاق. جمع سبحانه بين إظهار الآيات وإنزال الأرزاق، لأن بإظهار الآيات قوام الأديان وبالأرزاق قوام الأبدان. وما يتذكر إلا من ينيب أي ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة إلا من يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله. نعم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة التي أمركم بها ولو كره الكافرون. ذلك فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم. وهذه تحث أهل التوحيد على الدعوة إلى هذا التوحيد وعدم النظر إلى المخالفين والصادين عن التوحيد. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات أي هو الذي يريكم آياته وهو رفيع الدرجات، والمعنى عالي الصفات، ذو العرش أي صاحب العرش مالكه وخالقه والمتصرف فيه المستوي عليه، وذلك يقتضي علو شأنه وعظم سلطانه. يلقي الروح من أمره، سمي الوحي روحا لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح، على من يشاء من عباده وهم الأنبياء، يختارهم ممن يصطفي من عباده، كما قال الله عز وجل في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، على من يشاء من عباده وهم الأنبياء، يختارهم ممن يصطفي من عباده، ومعنى من أمره أي من شرائعه التي يوحي بها إلى أنبيائه ليمتثلوا ويسيروا في حياتهم بموجبها، لينذر يوم التلاق أي لينذر العذاب يوم يلتقي أهل السماوات والأرض في المحشر ويلتقي الأولون والآخرون. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون خارجون من قبورهم في العراء لا يسترهم شيء، مساكين احنا ترى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء من أعمالهم التي عملوها في الدنيا، ولا يخفى عليه ما تكن صدورهم وما يعلنون. لمن الملك اليوم أي إذا حضر كل من في السماوات والأرض، يقول الرب تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، يعني يوم القيامة، فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه فيقول لله الواحد القهار. وقال الحسن هو السائل تعالى وهو المجيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. في الدنيا في منازعين لله يدعون الربوبية مثل فرعون والألوهية وأيضا ملوك لأهل الأرض، لكن يوم القيامة كل هذه تذهب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر، لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه. إن الله سريع الحساب أي سريع حسابه، لأنه سبحانه لا يحتاج إلى معين لعلمه بكل شيء، فلا يعزب عنه مثقاله ذرة. يقول علي رضي الله عنه أرضاه كما في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا وقت الجزاء، وقت الحساب. بماذا؟ بظلم؟ لا، بما كسبت، بالعدل والقسط، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة، سميت بذلك لقربها، إذ القلوب لدى الحناجر، كأنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة. هذا متى؟ يوم القيامة. وفي الدنيا حصل هذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في خوف دنيوي، فكيف بالخوف الأخروي؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، كأنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة. كاظمين، مغمومين، مكروبين، ممتلئين غما، ما للظالمين من حميم أي قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع في شفاعته لهم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه سبحانه. يعلم الله خائنة الأعين، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. كن ماشي، امرأة أجنبية ماشية يسارقها النظر، هكذا ينظر، هذه المسارقة، هذه لا تخفى على الله. يعلم خائنة الأعين، يعلم الله خائنة الأعين، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. وقال قتادة: خائنة الأعين الهمز بالعين فيما لا يحب الله، وما تخفي الصدور أما تسره الضمائر من معاصي الله. يعني لا أظن أنت جالس أنت وصاحبك كذا ونظرت إلى شيء محرم معه بطريقة ما وهو لم ينتبه لك أنها قد حصلت منك ولم يعلمها أحد. الله عليم بكل شيء، لا إله إلا هو، مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والله يقضي بالحق فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر، والذين يدعون من دونه أي الأصنام والمعبودات التي يرفع إليها المشركون، أكفهم بالدعاء من دون الله؟ لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء، لأنهم لا يعلمون شيئا ولا يقدرون على شيء. إن الله هو السميع البصير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.